الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم إن شاء الله تعالى سوف تكون عن أحكام الغنة والتشديد. أولا، تعريف الغنة. الغنة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، والخيشوم هو الأنف أو أقصى الأنف بالمعنى الأصح. والغنة صفة من الصفات اللازمة لحرفي النون والميم، والنون أغن من الميم. والغنة لها مراتب، قيل إنها ثلاثة: أولها في المشدد مثل الناس، ومثل أما، ثم المدغم بالغنة الناقص مثل فمن يعمل، ثم المخفى مثل عملا صالحا، ومثل فاحكم بينهم. وقيل إن المراتب خمسة بزيادة الساكن المظهر مثل من حسابك، ومثل لهم قلوب، ثم المتحرك المخفف مثل ينادونك، ومثل محظورا. وهذا هو الصحيح أنها خمسة، لأننا كما تقدم قلنا إن الغنة صفة لازمة للحرفين أي النون والميم، فلا تنفك عنهما بحال من الأحوال، ولكنها يبقى أصلها فقط في المرتبتين الأخيرتين. وتفصيل ذلك يأتي في دروس أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة إن شاء الله تعالى. والغنة تكون بمقدار حركتين، وتقدر الحركة بثني الإصبع أو فرد الإصبع، وتتفاوت مدة الحركة تبعا لسرعة القراءة. فإذا كان الحرف الذي يقرأه القارئ يأخذ منه فترة معينة، فهذه هي الفترة التي يثنى فيها الإصبع أو يفرد فيها الإصبع. فإذا قرأ مترسلا وبهدوء زادت مدة الحرف، وبالتالي يثنى الإصبع ببطء وليس بسرعة. ثانيا، حكم النون المشددة والميم المشددة. النون المشددة والميم المشددة حكمهما الغنة بمقدار حركتين. والحرف المشدد عبارة عن حرفين متماثلين منفصلين، أولهما ساكن والثاني متحرك، وعند النطق بهما ينطق بهما كحرف واحد. فالنون المشددة نون ساكنة، تلاها نون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مثل إنما، إنما. نلاحظ أننا ننطق بالنون إن ثم نما، فالحكم في هذه النون المشددة الغنة بمقدار حركتين، وكذلك الميم. أما، أما، هذه الميم واحدة ساكنة والثانية متحركة وينطق بهما كحرف واحد، ويكون فيه الغنة بمقدار حركتين. وعند الوقف على الحرف المغن سواء أكان نونا أم ميما، ينبغي على القارئ التشديد فيه حتى يتميز عن الحرف الساكن، فيقف بالغنة ويعطيها قدرها حركتين مثل ولا جان بالغنة لأجل إظهار النون المشددة وبيان الغنة فيها. وفي هذا الحكم يقول الناظم: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. ومن الأمثلة على ذلك إن، وحكم النون هنا أنها حرف أغن مشدد أو حرف غنة مشدود، وحكمه وجوب إظهار الغنة. أن، وهذا مثله كأن، لكن، الجنة، لما، ثم، تم، هم. هذه كلها حكمها أنها حرف أغن مشدد، وحكمه وجوب إظهار الغنة. فصل في ذكر المشددات ومراتبها. اعلم أن المشدد في القرآن كثير، وكل حرف مشدد بمنزلة حرفين في الوزن واللفظ، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فينبغي للقارئ أن يبين المشدد حيث وقع ويعطيه حقه ليميزه من ضده. وقال بعضهم المشددات على ثلاث مراتب: الأولى ما يشدد بخطرفة، أي بتكلف وتوسع، وهو ما لا غنة فيه. الثاني ما يشدد بتراخ، وهو ما يشدد وفيه غنة مع الإدغام، وهو إدغام الحرف الأول بكماله، وذلك لأجل الغنة. المرتبة الثالثة ما يشدد بتراخي التراخي، وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء. انتهى. قال ابن الجزري وهذا قول حسن، وتظهر فائدته في نحو قوله إن ربي على صراط مستقيم، فأبلغ التشديد على الباء ثم الميم. وقال مكي في الرعاية الحروف المدغمات على ثلاثة أضرب: مدغم فيه زيادة مع الإدغام، وذلك نحو الراء المشددة فيها إخفاء تكريرها مع الإدغام الذي فيها، قال فهو زيادة من الإدغام وزيادة من التشديد، قال والثاني إدغام لا زيادة فيه، فهو كل ما أدغم لا إخفاء معه ولا إظهار غنة ولا إطباق ولا استعلاء معه، نحو الياء من ذرية، والياء والجيم من لجي، قال فهذا تشديد دون الراء المشددة لأجل زيادة الإخفاء للتكرير في الراء، قال والثالث مدغم فيه نقص من الإدغام، وذلك نحو ما ظهرت معه الغنة والإطباق والاستعلاء، نحو من يؤمن أحط ألم نخلقكم، قال فهذا التشديد دون تشديد الثاني الذي لا نقص معه في إدغامه ولا زيادة. انتهى. قال ابن الجزري وما قاله مكي ظاهر قوي، وتظهر في نحو قوله إن الله غفور رحيم، فالتشديد على الراء أبلغ من اللام، وعلى اللام أبلغ من النون، ولكن لا بأس في الجمع بين القولين، وتظهر فائدة ذلك في نحو قوله سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا، فأقوى التشديد على الراء ثم اللام ثم على الميم ثم على الواو، غير أن اختياري في هذه القاعدة مطلقا التشديد على كل حرف مشدد بحسب ما فيه من الصفات القوية والضعيفة. قلت وما قاله ابن الجزري هو الخلاصة المفيدة. والتشديد ينقسم على أقسام، منها ما هو مشدد ليس أصله حرفين منفصلين في الوزن، وإنما هو حرف مشدد في الوزن فشدد في اللفظ كما يشدد في الوزن، وذلك نحو زين وبين وعلم، وأكثر ما يقع هذا في عين الفعل. ومنها ما أصله حرفان منفصلان في الوزن، وإنما شدد ذلك للإدغام، نحو عتيا ووليا، ومن ذلك ما يكون من كلمتين، نحو قل رب وقل لهم، فينبغي للقارئ المجود أن يشدد الحرف من غير لكز ولا ابتهار ولا تشدق ولا لوك، خصوصا الياء والواو، نحو ليا وأواب، فكثير من يشددها بتراخ ولوك. فصل. فإن اجتمع حرفان مشددان في كلمة أو كلمتين كقوله اطيرنا وقوله ازينت وقوله يصعد وقوله ذرية وقوله قل للذين ونحو ذلك، فينبغي على القارئ أن يبين ذلك في اللفظ ويعطي كل حرف حقه من التشديد البالغ والمتوسط ونحو ذلك. فصل. وإن اجتمعت ثلاث مشددات متواليات ولا يكون ذلك إلا من كلمتين أو أكثر كقوله دري يوقد في قراءة من قرأ يوقد بالياء، وكقوله على أمم ممن معك ونحو ذلك، فينبغي للقارئ أن يبين ذلك في لفظه ويعطي كل حرف حقه من التشديد حسب ما فيه. فصل في الوقف على المشدد. اعلم أن الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبة على اللسان، فلا بد من إظهار التشديد في الوقف في اللفظ وتمكين ذلك حتى يسمع، نحو من ولي وقوله من طرف خفي وقوله النبي وقوله مستمر وقوله صواف. يقصد كمال التشديد في هذا وفي نحوه، ويجوز الوقف على أواخر الكلم بالإسكان وهو الأصل في كل حرف موقوف عليه، ولك الوقف بالإشارة فيما يرام أو يشم، وكل جائز مروي. والروم هو اختلاس الحركة، والإشمام هو ضم الشفتين بعد سكون الحرف، والروم يدخل في غير المفتوح والمنصوب عند القراء، والإشمام يدخل في المضموم والمرفوع لا غير، ولذلك باب خاص في علم التجويد، والله الموفق. وكلامنا عن التشديد ها هنا يفتح لنا باب الإدغام، فإن الإدغام هو إدخال حرف في حرف مع النطق بهما كالثاني مشددا، وفيه تفصيل مطول نتعرض له عند حديثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين في قسم الإدغام إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونختم المحاضرة ببعض التطبيقات من مقرر التلاوة فيما تيسر منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، من سورة مريم. نجد هنا أن قوله وإني، النون مشددة، حرف غنة أو حرف أغن، حكمه الغنة وجوبا. قوله من ورائي، هنا الحرف شدد، الواو شددت لأجل الإدغام، إدغام النون في الواو، فهذا الحرف المشدد من الحروف التي تكلمنا عنها، وهو في مرتبة دون المرتبة العالية في التشديد لأجل بقاء الغنة. هنا في قوله من لدنك، هذا الآن إدغام كامل في اللام، وأصبحت اللام مشددة ولا أثر للغنة، فهذا من الحروف المشددة التي ذكرنا درجتها، وهي الدرجة العالية التي لا يكون معها غنة، كذلك في قوله وليا، هذا الحرف حرف مشدد وهو حرف الياء، وهو من الدرجة التي ذكرها الإمام مكي في قوله نحو الياء من ذرية، وهذا هو من الدرجة الثانية التي ذكرها. ثم في قوله سبحانه وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نجد هنا الياء المشددة يا زكريا، لابد من إظهار التشديد عند النطق بها. ثم في قوله إنا نون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين كما ذكرنا، والحركة نثني فيها الإصبع أو نفرد الإصبع. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم نجعل له، هذا الحرف وهو اللام لام مشددة، لام مشددة لا يوجد فيها غنة، وهو من الدرجة الثانية في كلام مكي رحمه الله. كذلك في قوله من قبل سميا، فهذه الياء ياء مشددة مثل وليا في الآية التي تلوناها سابقة. وهنا في قوله سبحانه وتعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هنا نجد أن النون في قوله إني نون مشددة وحكمها الغنة بمقدار حركتين، وكذلك في قوله تقيا الياء مشددة وحكمها كما ذكرنا أننا نجتهد في بيان الشدة وهي من الدرجة الثانية في كلام مكي. بقي شيء في الآيات السابقة وهو أحكام الغنة في غير المشدد، ولتعلق هذا بالدرس المخصص بالنون الساكنة والتنوين لن نطيل في بيان ذلك، ولكن نبينه بسرعة، وهو محدد في بعض الكلمات. فهنا في قوله من وراء نلاحظ هنا غنة، وهذه الغنة من الدرجة الثانية وهي درجة المدغم بالغنة الناقص الذي مثلنا له في الدرس بقولنا فمن يعمل، فهنا من وراء. ثم في قوله لدنك لدنك، هذه درجة المخفى لأن النون هنا حكمها الإخفاء بغنة لوقوعها قبل الكاف، فهنا يكون ذلك من الدرجة الثالثة التي هي بعد المشدد وبعد المدغم بالغنة الناقص لدنك. وأما الدرجة التي هي درجة الساكن المظهر أو المتحرك المخفف فهذه كثيرة، فمثلا هنا في قوله الموالي الماء الموالي، هنا الميم متحركة ففيها أصل الغنة وإن لم تكن ظاهرة ظهورا جليا. وكذلك وكانت امرأتي امرأتي، هنا الميم ساكنة. كذلك في قوله فهب لي من، الميم هنا متحركة، فهاتان الدرجتان ذكرناهما وقلنا إن فيهما أصل الغنة. كذلك في قوله بغلام، الميم هنا متحركة، وفي قوله نبشرك النون متحركة، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،